السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان تحت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، تكلمنا على أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. من ضمن هذا الكلام يقول: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه ديننا أو ديننا دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. أول عبارة يقولها الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الكلام: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. الحب في الله والبغض في الله من الأعمال القلبية. وهذا يدخل ليقرر أن الإيمان قول وعمل، ومن ضمن الأعمال الأعمال القلبية. والحب في الله والبغض في الله هو الحب الذي يكون الدافع من أجله قربة إلى الله سبحانه وتعالى، والبغض في الله هو الذي يدفعك إليه حبك وقربك من الله سبحانه وتعالى. فربما يحب الإنسان شخصا ما لأمر من أمور الدنيا. أنت عايز تعرف أنك تحب أخاك الذي بجوارك للدنيا ولا للدين، انظر إلى طاعته. فإن زاد في طاعته ولم يزدد حبك له، فاعلم أن المحبة ليست لله. المفروض أن الشخص الذي تحبه في الله كلما ازداد طاعة، كلما رأيت في قلبك زيادة المحبة له، وكلما قلت طاعته كلما إيه اللي يحصل للمحبة اللي في القلب تقل. ابتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى ترى أن المحبة تقلب، ترى أن المحبة تقلب. لكن بعض إخواننا يحب الشخص ويقول: أنا أحبك في الله. أنا عايز أعرف، هل أنت بالفعل تحب لله، ولا تحب الأخ لمظهره، تحب الأخ لحسن كلامه، تحب الأخ لما يفعل معك من أمور الدنيا، تحب الأخ لأنه يصاحبك في طريقك وفي مشوارك أو نحو ذلك؟ أنت بتحبه في الله، كلما علمت عنه طاعة يقيم الليل تحبه أكثر، يقرأ القرآن تحبه أكثر. رأيت الأخ مثلا بدأ يترك الصلوات الجماعة، يبدأ المحبة بيحصلها ايه؟ تقل. خدت بالك؟ دي المحبة اللي هي لله. فالمحبة حينما تكون لله ترتبط بأوامر الله سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان لله سبحانه وتعالى أطوع، كلما كانت المحبة ملها أعلى. يعني أنا بسألك الآن، أنت تحب أخاك أكثر أم تحب أبا بكر الصديق أكثر؟ جواب: كله يقول ما احنا كلنا هنقول كده، وعمر بن الخطاب كلنا هنقول كده، واي صحابة هنقول هذا. في الوقت الذي ترى فيه اننا ندافع عن اخواننا وندافع عن هذه الافراد ما لا نفعله مع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض المشايخ كان يضرب مثالا، كان يقول: لو انك مررت في الطريق فسمعت شخصا يسب ابا بكر مثلا، ممكن واحد زينا يروح عامل ايه؟ استغفر الله استغفر الله ويمشي. لو سمعت هذا الشخص يسب امك مش هتعديها. ايه الفارق؟ عارف اللي خلاك تعمل هنا ما لا تعمله هناك؟ هي دي اللي في القلب، المحبة اللي في القلب. المحبة اللي في القلب دي لابد ان هي تنضح على اعمالك. فغيرتك على رسول الله عليه الصلاة والسلام اشد من غيرتك على اي شيء. غيرتك على عرض محمد صلى الله عليه وسلم أشد من غيرتك على عرض نفسك، على عرض نفسك. حبك لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أشد من حبك لأي شخص. لذلك حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: لا يا عمر، قال: أنت أحب إلي من إيه؟ من والدي وزوجتي وأهلي ومالي. قال: لا يا عمر. قال: أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن إيه؟ الآن يا عمر أنت مش بتقول المحبة لله، هل هناك أطوع من رسول الله؟ الجواب لا، ليس هناك أطوع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلذلك يبقى أعلى محبة لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. صحابة النبي رضي الله تعالى عنهم أفضل جيل، مفروض أنهم أطوع. وأنت بتقول أنا بحب المين؟ لله. طالما بتحب لله يبقى تحبهم لقربهم من الله، تحبهم لما قدموا في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن حقيقة الحب في الله مش كلمة يا إخواني، الحب في الله جعلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه مع ولده عبد الرحمن حينما أسلم متأخرا وقال: يا أبتي رأيتك في غزوة بدر، وكان عبد الرحمن أنذاك مع المشركين، رأيتك في أرض المعركة في غزوة بدر ولم أتعرض لك، يعني كان ممكن يتعرض له بالإيه؟ بالسيف. قال: وأنا يا عبد الرحمن لو رأيتك لقتلتك. عين ده مين؟ ابنه. لكن في شيء في قلب أبي بكر أعلى من محبة الأبناء، هي محبة من؟ محبة الله. فحينما علم أن ابنه عدو لله قال: أقتلك. إبراهيم الخليل لما علم أن أباه عدو لله تبرأ منه، مع أن ده مين؟ أبوه. فالمحبة لله والبغض في الله مش كلمة وخلاص مجرد، إنما عايز تعرف قيمة محبتك لله لأي شخص من الأشخاص. أنا بقول لك قس هذا الشخص على طاعة الله، شوف المحبة بتزيد ولا بتنقص. بعض إخواننا كان يقول: أحب أبوي أكثر ولا أحب الشيوخ أكثر؟ حب مين؟ لا، في بر للوالدين، إن تكلمنا عن البر هم أحق، وإن تكلمنا عن المحبة فإن المحبة تتعلق بالطاعة إن كانت لله. لذلك أبو بكر الصديق كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أبيه. يعني بيحبه أكثر من أبيه الجواب، وأكثر من أولاده، خرج بمال وترك أبنائه، صح ولا مش صح؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هو ذا الصدق. فلذلك حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان عليه الصلاة والسلام، لا يتكلم بكلمة خلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب ليه. أنا بسألكم سؤالا: يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ولا يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الشر؟ يعني في إنسان بيحب الشهوات ويحب أنه يوقع بامرأة وبفتاة في فاحشة أو زنا، هل نقول له: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أمال يعني إيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ في أمور الخير. ولماذا قال لنفسه؟ لأن الإنسان في الغالب يحرص على ما ينفعه ويبتعد عما يضره، فعليك أن تكره كل ما يضر إخوانك وأن تحب أن ينال إخوانك كل ما ينفعه. لو في هذا لن تجد حقدا، لن تجد حسدا، لن تجد. فالإمام البخاري رحمه الله يقول: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. الناس تنقسم إلى ثلاثة أقسام، انتبه لهذا الكلام، الناس تنقسم إلى ثلاثة أقسام. واحد يحب المؤمنين ويواليهم وينصرهم ويعادي الكافرين ويظهر ذلك لهم ويكرههم، هذا على الجدة، هذا على الصراط المستقيم. واحد آخر بيحب الكافرين وينصرهم ويبغض المؤمنين ويخذلهم، فهذا منه، والمرء مع من إيه؟ والمرء مع من أحب. القسم الثالث هو العجيب، القسم الثالث اللي هو عجيب، يحب المؤمنين في الوقت الذي يظهر فيه البغض لهم ويكره الكافرين في الوقت الذي يظهر الولاء لهم. هو بيحب المؤمنين ويبغض الايه؟ الكافرين، لكن بيظهر ايه للكافرين؟ لا، هو بيكرههم من داخله، لكن بيظهر ايه؟ البغض. عارف اظهار الموالاة، بيظهر الموالاة، عارفين اظهار الموالاة دي حكمها ايه؟ ان لم تكن تحت اكراه من العلماء من قال رد. تخيلوا من العلماء، لكن انا هقول لكم القول الاخر، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، الا في حاله واحده بس، الا ان تتقوا منهم تقاد، كن تحت اكراه. لا يعني الا ان تتقوا منهم تقاه، يعني تتقي منهم الشر، هم يقدرون على ذلك. لكن اللي انا عايز اقوله يا اخواني، من العلماء من وراء ان هذه خطيره، ازاي تنصرهم؟ طب لو كان بيعاديهم في الظاهر ويحب الكافرين في الباطن، هذا في الدنيا له حكم الاسلام، وفي الاخره المرء مع من احب. لكن في النقطة الأولى أحيانا يفعل الإنسان، أي أحيانا يفعل الإنسان الشيء مع الكافر من أجل الدنيا لا من أجل دينه، والتحقيق في هذه المسألة بعض العلماء يقولوا إن دي ردة، ودي فيها مسألة فيها تشعب كبير واختلاط كتير. فاكرين قصة حاطب بن أبي بلتعة؟ حاطب بن أبي بلتعة أرسل رسالة إلى أهل مكة ينبئ فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتجه إلى مكة. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه والمقداد على ما أذكر، وأتوا بالرسالة وأتى بحاطب، قال أفعلتها يا حاطب؟ قال يا رسول الله لا تظن بي الظنون، ما فعلتها سخطة على دينك، أنا ما قلتش الكلام ده سخطة على دينك، إنما ليس هناك أحد من أصحابك إلا وله يد عليهم، يعني نعم عليهم، هناك من يحمي أولاده، وليس لي ذلك، فأردت أن أرسل إليهم هذه الرسالة لعلهم يعني بسببها يحفظون إيه؟ أولاده، لأنه يدخلوا فتح مكة ممكن ولا تموت في القتال والكلام ده، أو يمسكوهم يقولوا ده مش أبوك هناك معاه أو نحو هذا، فعايز يعمل كده عشان يحفظوا الإيه؟ الجميل. يبقى هل فعل ذلك نصرة لدينهم؟ عمر بن الخطاب قال دعني أطير عنق هذا المنافق، النبي نظر إليه وسكت وتكلم مع حاطب، فلما قال له الثانية دعني أطير عنق هذا المنافق، فقال يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. هذا الحديث في الحقيقة إشكال، يعني تفسيره تقرأ بقى تفسيرات عجبا، من العلماء من يستدل على أن فعل تحاطب مكفرة بهذا الحديث، ويقول أن الفعل دي عبارة عن إيه؟ ردة. ليه؟ لأنه ولاهم في الظاهر، أرسل لهم رسالة يخبرهم عن خبر مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى وإن لم يفعل هذا محبة لدينهم، بدليل انه قال عمر دعني اطير عنق هذا المنافق. هل يقصد النفاق الاصغر ام يقصد النفاق الاكبر؟ لانه الاصغر مش هقول كده، يعني معنى ذلك انه يدعي الاسلام في الظاهر وهو في الباطن على غير ذلك. ودعني أطير عنق هذا. ففهم البعض أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر حاطب ابن أبي بلتعة، أقر عمر بن الخطاب على هذه العبارة. وهذا في الحقيقة يا إخواني غير صحيح. نجلس مع بعض إخواننا فنقول لهم طيب يا جماعة إن كانت هذه الفعلة مكفرة، مجرد هذه الفعلة مكفرة، لماذا حتى وإن كان يكره الكفار لماذا استنبأه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنت فعلت دي كده ليه؟ لو كانت يا جماعة تخرج هذه الفعلة عن الإسلام، فهل رب العالمين غفر لأهل بدر حتى ردتهم؟ يعني إن وقع الواحد منهم في ردة لا يكون مرتدا؟ لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. فهل معنى ذلك إذا وقع واحد من أهل بدر في ردة ربنا يغفرها لأنه من أهل بدر؟ أنتم معايا ولا مش معايا؟ ما من العلماء من يفسر الحديث بهذا، هذا كان منشور في كتب ورسائل بيفسره أن هذه الفعلة ردة عن الإسلام. طيب يا جماعة لماذا لم يرتد؟ قالوا لأنها خصوصية لحاطب. إيه الخصوصية لحاطب؟ قالوا لأنه من أهل إيه؟ بس طب أنا هسألكم سؤالا، أي واحد من أهل بدر إن وقع في ردة عن الإسلام سب الله أو سب رسوله؟ هذا ما يمكن. إن حدث ذلك يغفر له لأنه من أهل بدر. إذن ما حكم هذه الفعلة؟ سبق أن ذكرت قاعدة وهي أن المسائل الفرعية تحمل على القواعد الشرعية. المسائل الفرعية تحمل على القواعد الشرعية. يعني حينما نقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة قتات أو نمام، فيأتي تأويلات أهل السنة، تأتي التأويلات يعني لا يدخل سالما، يعني لا يدخل أول ما يدخل مع أول الداخلين إلى غير ذلك من تأويلات العلماء، من تأويلات العلماء عليهم رحمة الله. ليه؟ لأن عندك قاعدة أنه لن يخلد في النار إيه؟ موحد، مش يخلد في النار موحد، صح كده ولا إيه؟ اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. اعملوا ما شئتم، ما دي عمومية يا جماعة؟ تفيد العموم؟ أيوة تفيد العموم. وقال تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم كذاك ما ومن، تفيدني معا كل العموم يا أخي فاسمع. ما تفيد العموم؟ اعملوا ما شئتم. هل هذا العموم مراد؟ ده سؤال جوابكم. يعني اعملوا أي شيء حتى وإن كان يخرج عن ملة الإسلام؟ أبدا أبدا. فقد علم بسابق علمه الأزلي أنه لن يقع واحد من البدريين في ردة، وأي ذنب دون الكفر فهو يدخل تحت مغفرة رب العالمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فيقول لهم لفضل عملكم فإن أي ذنب آخر إلا يحصل له، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها، يبقى اعملوا ما شئتم أي من أنهي ذنوب؟ وليس معناها افعلوا الذنوب وأنا أغفرها، إنما إن عملتم فإنه سيغفرها لكم. اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. لذلك هذا الحديث، حديث حاطب بن أبي بلتعة، لابد أن نفهمه فهما صحيحا على قواعد أهل السنة. فيقال إن الموالاة الظاهرة، الموالاة مهين الظاهرة، ما هو دي صورة موالاة، دون أن تصاحب بحب لدينهم ليست ردة عن الإسلام. يعني مثل هذه الفعلة ليست ردة عن الإسلام. وأقول لكم على حاجة، الأئمة الأربعة اختلفوا في حكم الجاسوس. ما حكم الأئمة الأربعة في الرجل المرتد؟ أنا ما قلتش فين في المرأة، لأن في خلاف مع أبي حنيفة في شأن المرأة، فيقول نهى النبي عن قتل النساء فيقول إن المرأة المرتدة لا تقتل، وهذا الحديث كان في أمر القتال وليس في أمر الردة. لكن المهم من دون تفصيل، ما حكم الجاسوس الرجل عند الفقهاء؟ أغلب أهل العلم لم يقولوا بقتله، وهناك من قال يقتل حدا. في فرق بين يقتل حدا وفي يقتل ردة. يبقى معنى كده الأئمة الأربعة كفروا ولا لم يكفروا؟ جواب لا. نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي خلاف عندهم إن يقتل الجاسوس، وإذا قتل عند من قال يقتل هيقتل إيه؟ حدا وليس ردة. أما إن صحب ذلك محبة لدينهم هذا محط الردة في الولاء والبراء. يعلم بعلمات. أقول لكم على حاجة، لو أحب الإنسان مشركا لا لدينه وإنما بفطرة بنسب أو بنحو هذا ليست ردته. طب أنا أسألكم سؤال، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أبا طالب ولا كان بكرمه؟ يحب أبا طالب لدينه ولا يحب أبا طالب لما صنع معه من معروف؟ إيه؟ قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، يبقى ندهم بكلمة الإيه؟ الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تقرؤون. وفي الآية ها أنتم أولئي، يعني من بيحب مين؟ بيحب غيره. ها أنتم أولئي تحبونهم ها ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا من وإذا خلوا عضوا عليكم الألم قل موتوا. طيب، ولذلك حينما يبيح الإسلام أن يتزوج الرجل من اليهودية أو النصرانية، هل يأمن هذا الإسلام ألا يحب هذه المرأة؟ لكن هو يحبها، هو يبغض دينها وما هي عليه، لكن لن يتفاعل معها إلا بمحبة، معذرة في العبارة، ولو كانت محبة شهوة، ولو كانت محبة فراش. فهل هذه المحبة ردة عن الإسلام؟ جواب، فحينما نتكلم المسائل، ولذلك أنا تكلمت قبل ذلك على أصول عند أهل السنة لا تناقض أصل البراء. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من المشركين وأهدى المشركين، قبل الهدية من المشركين وأهدى المشركين لكي يؤلف القلوب. عشان يعمل إيه في القلوب؟ لكي يؤلف القلوب. لا يدخل ذلك تحت مناقضة الولاء والبراء، بل بوب البخاري في صحيحه باب قبول الهدايا من المشركين. النبي قبل هدايا من المشركين، مع أن الحديث تهادوا تعملوا إيه؟ تحابوا. هو يريد أن يؤلف، لذلك إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ومن ضمن المصارف الثمانية والمؤلفة إيه؟ قلوبهم، وهم ثلاثة. رجل ضعيف الإيمان أردت أن تثبته فأعطيته، رجل شر من الكفار أردت أن تعطيه لتحجب شره، رجل يريد أن يدخل إلى الإيمان وهو إلى الآن على الكفر لكن يخشى النفقة فتعطيه لكي يأمن ويدخل. يبقى كم قسم؟ ثلاثة لتأليف القلوب. العمل عند المشرك في المباح دون أن يعود عليك بشيء من نقصان دينك مباح. ذكرت لكم قبل ذلك باب يؤاجر المسلم نفسه عند المشركين في صحيح البخاري. وخباب بن الأرط كان يعمل عند العاص بن وائل السامي وكان يصنع له سيوفا. فهو النبي عليه الصلاة والسلام عاد اليهودي ولم ينقض هذا البراء. الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه كانوا بيكلموه في تعزية الكافر. على فكرة تعزية الكافر فيها قولان عند أهل السنة، جمهورهم على أن ذلك لا يجوز، والإمام أحمد يرى جواز ذلك مع المشركين، بس يقول بغرض الدعوة، بغرض الدعوة. يبقى أنا عندي عندك أبواب موجودة ولا تناقض أصل البراء. إذا لما يقول البخاري والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، إمتى نسميه حب في الله؟ إن كان يزداد وينقص على حسب الطاعة. بحب الشخص ليه؟ لدينه. تخلف عن دينه لا تبقى المحبة، ما تبقاش المحبة، وتزداد المحبة كلما كان أطوع. وأنا عايز أنا بقول لنفسي كثير من إخواننا يفضل بعض الناس على بعض لأنه قريب منه، لأنه يسير معه، هذا لسه عايز ضبط في قلبه، عايز يضبط إزاي إن قلبه ده ما يشتغلش في الحب والبغض إلا لله. في واحد زوجته متبرجة وكيت وكيت وبرضه بحبها، وهي زوجها ما بيصليش وبرضه بتحبه. أنا ما بقولهاش بتحبها، أنا بقول طالما في معصية لازم يكون عندي براء في هذه المعصية، في طاعة لازم يكون عندي ولاء لهذا الطاعة. فما بالكم برجل يكره امرأته لأنها انتقبت، وامرأة لا تحب زوجها لأنه التحى. دي محبة لله. ولذلك هنا يقول والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز، كلمة وكتب عمر بن عبد العزيز من أين علم البخاري أن عمر بن عبد العزيز كتب؟ يعني لم يسق سندا لغاية عمر بن عبد العزيز، هو مباشرة بيقول لي وكتب مين؟ عمر بن العزيز. من أين علمت يا بخاري أن عمر بن عبد العزيز كتب؟ إذا سقط راوٍ من مبدأ السند أو أكثر هذا الذي يسمى بالمعلق، هذا الذي يسمى بالحديث نون، فهذا الأثر أثر معلق في صحيح البخاري قد وصله الإمام أحمد في مسنده، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهما من العلماء. والبخاري أتى بالأثر المعلق بصيغة الجزم، معنى ذلك أن الأثر عنده ماله صحيح. الكتب عمر بن عبد، يبقى هو بيجزي ان عمر بن عبد العزيز ماله كتب. من عمر بن عبد العزيز يا اخواني؟ ايه انا سألت عشان تقول لي خامس الخلفاء الراشدين وانا اقول لك غلط. انا سألت عشان كده، خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. الحسن بن علي خامس الخلفاء الراشدين، والخلافة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة بعد كم؟ 30 سنة. انتهت 30، انتهت 30 سنة بموت مين؟ بتنازل الحسن لمين؟ لمعاوية رضي الله تعالى عنه، لأنه تنازل في سنة كم؟ 41 من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي سنة كم؟ 11 من الهجرة. يبقى ما بين 11 و41 كم سنة؟ 30 سنة. فتنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما إلى معاوية بالخلافة وسمي بعام الجماعة، وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. عمر بن عبد العزيز من الخلفاء لهذه الأمة الذين أصلحوا وعدلوا، مسك الخلافة حوالي 2 سنين و3 أشهر تقريبا. دولة الدولة الأموية حكمت في الإسلام من 41 ل 132 من الهجرة. يبقى كم سنة؟ من 41 ل 132 من الهجرة كم سنة؟ إيه؟ 91 سنة. والدولة العباسية كم؟ 41 91. طيب، ومع وجود بعض الأخطاء في الدولة الأموية حدثت، إلا أن الدولة الأموية لها فضائل في الفتوحات، ولعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا أن نتكلم على التاريخ الإسلامي إن شاء الله. ومن 132 وقعت الدولة العباسية لغاية آخر حاجة في الدولة العباسية إلى 756. مش كتقدي ما بين الضعف 756. ثم بعد ذلك الدولة دخل نون العبيدية. وعلى كل، اللي احنا نريد ان نتكلم عنه هو ان عمر بن عبد العزيز كان اماما عادلا، فهو بيكتب هنا قال: وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي: ان للايمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. فرائض اللي هي الاركان، صلاة، زكاة، حج، وشرائع وحدودا، معروف الحدود، وسننا. اسمعوا كده: فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. لماذا ساق البخاري كلام عمر رضي الله عنه؟ لأنه بيتكلم على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، فكأنه يقول إن عمر بن عبد العزيز كان يقول إن الإيمان بيحصل إيه؟ بيزيد وينقص. بيزيد باستكمال الإيه؟ الفرائض والشرائع والسنن والحدود، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيه؟ الإيمان. قال: فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعلموا بها، حتى تعملوا بها. جزاه الله خيرا، بين وأرشد ونصح. عمر بن عبد العزيز قد جعل رجلا موظفا في دولته وظيفته أن ينصحه كلما رآه، وكان الرجل لا ينصحه إلا باتق الله، وكان كلما سمعها بكى، وكان يقول: وددت أن أجعل رجلا يصرخ في الطرقات للناس: النار النار. فعمر بن عبد العزيز قال: فإن أعش هعمل إيه؟ فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. الشرائع، فرائض الإيمان وشرائع الإيمان وحدود الإيمان وسنن الإيمان. لكن لنا أسأله: إن مات ولم يبين، إن شاء الله يؤجر على نيته. فمن بديع الكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كان يقول: فطالب العلم إذا نوى مثلا أن يكون كابن تيمية رحمة الله عليه لينشر العلم بين الناس في الآفاق، وليحافظ على شريعة الله ويدافع على شريعة الله، وبدأ يسلك الأسباب فمات قبل أن يتعلم ويعلم، كتب الله له أجر التعلم والتعليم. فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالرجل هنا يقول: فإن أعش هعمل إيه؟ يعني برضو وهذه العبارة فيها تذكر الموت، صح ولا لا؟ فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. يعني إيه فما أنا على صحبتكم بحريص؟ لا، ده بيدل على أن عمر غضب منهم أو كان يكره عندهم شيئا أم لا؟ انتوا عارفين عمر بن عبد العزيز ولي في احداث عامله ازاي، فتن وقتال بين المسلمين ومشاكل، ولما ولي الخلافه وضعت الحرب اوزارها وسكن الامر، فارسل مثل هذه الرساله يقول وما انا على وان امت فما انا على صحبتكم بحريص. اذا هل كان عمر يقر الفتن والقتال والحروب التي حدثت؟ الجواب فهذه العبارة تبين صفاء نية الرجل، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. ليه؟ لله، لأني لا لم يرضى بهذه الفتن. وقال إبراهيم أي الخليل عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. وطمأنينة القلب هنا بمعنى أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فإن إبراهيم الخليل كان عنده علم يقين، فهو ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. قال يا رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. إلى الآن عنده إيه من الإيمان؟ عنده إيه؟ علم يقين، عنده إيه؟ علم. قال ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يبقى انتقل من علم يقين إلى عين يقين. وأنا أسأل إخواني سؤالا، أيهما أعلى وأشرف، السمع أم البصر؟ إيه؟ ما خلافكم كخلاف العلماء من قبل. قال السمع، لأن الإنسان يسمع في النور والظلام، من أمام من خلف من فوق من تحت، بخلاف البصر لا يرى إلا من أمامه وفي النور. لكن أنت قلت السمع، أعلى نعيم في الجنة إيه هو؟ رؤية الله. ورؤية الله تكون بالبصر ولا تكون بالسمع. فبعض العلماء فضل البصر باعتبار المآل وفضل السمع باعتبار، ولقد سمع موسى كلام الله فاشتاق للإيه. لكن أنا أذكر لكم شيئا، ممكن يقول اشتاق لرؤية مع السماع، لرؤية بجوار الإيه. فأيهما أعلى، سماع بلا رؤية ولا سماع مع رؤية؟ لا أنه يريد أن يراه ولا يسمعه، يعني حينما قال ربي أرني أنظر إليك، يعني أرني أنظر إليك ولا تسمعني، ولا أرني أنظر إليك وأنا أسمعك. فهو طلب رؤية مع الإيه. فإبراهيم عليه السلام بينتقل من علم يقين إلى عين يقين، وعين اليقين أعلى من علم اليقين، خدت بالك؟ طيب، قال ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ، طب إيه؟ لماذا أتى البخاري بهذه بهذا الجزء من الآية؟ بيستدل عليه زيادة الإيمان ونقصانه. يبقى إذا انتقل إلى عين يقين من علم يقين فقد زاد الإيمان. نعم، نعم، ما هو فيها عين يقين وفيها وحقي اليقين بقى ان انت تتعايش الموضوع. طيب، يقول هنا وقال معاذ رضي الله عنه اجلس بنا نؤمن ساعة. ذكرت لكم ان كلمة ساعة متعلقة بالجلوس ولا متعلقة بالايمان؟ يعني اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني الايمان ساعة ولا الجلوس ساعة؟ هل نقول كلمة ساعة العامل فيها اجلس، ام العامل فيها نؤمن، ام نقول تنازعت الكلمة بين العاملين؟ طب اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نؤمن ساعة ثم لا نؤمن بعد ذلك. لذلك اتى بها البخاري لكن يقول ما معنى كلمة معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني تعالوا بنا نتدارس الإيمان بين الآيات الشرعية والآيات الكونية لكي نجدد الإيمان بقلوبنا، لكي يزداد الإيمان بداخل القلوب. هذه مجالسهم اجلس بنا نؤمن ساعة. يبقى هذا الكلام بيقرر حقيقة ايه؟ زيادة الإيمان والإتصال. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اليقين الإيمان كله. واضح العبارة دي؟ ايه؟ يبقى تفسيرها الايمان كله، يعني اذا استكمل العبد الايمان فقد وصل الى الايه؟ اليقين الكامل. يعني انتوا واخدين بالكم من العبارة؟ يبقى هذه العبارة تدل ايضا ان الايمان ليزيد وينقص. اللهم ارزقنا الايمان. قل وقال ابن مسعود اليقين الايمان كله. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عن ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، حتى يدع ما حاك في الصدر. فالأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين وأمور مشتبهات. فالإنسان يفعل الحلال البين ويدع الحرام البين ويدع المشتبهات. ولذلك فمن استبرأ من الشبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حمى حول الشبهات يوشك أن يقع فيها. ألا إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة الحديث. من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. أي شبهات هذه التي توقع في الحرام؟ شرحها ابن رجب الحنبلي شرحا ماتعا رحمه الله، وذكره الخطابي وغيره من العلماء أن الأشياء تنقسم إلى قسمين: أشياء الأصل فيها الحل اشتبه عليه هل حرمت أم لا، فله أن يفعلها باعتبار الأصل. رجل قال أنا لا أدري هل طلقت امرأتي الطلقة الثالثة أم لا، نقول ابق على الحل ولا انفسخ العقد؟ ليه؟ الأصل إن هي أنه لسه. قال أنا لا أدري هل هذا الماء طاهر أم نجس، الأصل الطهورية. يبقى إذا ما دي شبهات، لكن رجعنا للإيه؟ للأصل. ثم قال أنا لا أدري هل هذه المرأة أنا تزوجتها أم لا، حرام علي لأن الأصل فيها، لأنه مش عارف أصلا متجوزها ولا لا، خدت مالك؟ لا أدري هل قطعة اللحم هذه حلال زكيت أم لم تزكى، يبقى الأصل في الحرمة لأن الأصل في اللحوم الحرمة. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى فمن اتقى الشبهات التي كان اصلها الحرام افاده ابن رجب والخطابي وغيرهما من اهل العلم. واضح الكلام؟ ليه؟ عشان مش الشبهات، يعني حتى مع الحلال، يعني حتى مع الحلال لا، مع الشيخ. ولذلك هنا في قاعدة شرعية بتقول اذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. انتوا واخدين بالكم من القاعدة دي؟ القاعدة دي في كل شيء أصله الحاضر. إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الايه؟ الحاضر على المبيح. ليه يا جماعة يقدم الحاضر؟ قال يقدم الحاضر لأنه يكون أبرأ له. انتوا واخدين بالكم؟ نقول له لا، إذا اجتمع الحاضر والمبيح مع ما أصله الحظر يبقى قدم الحظر، وإذا تعارض الحاضر مع المبيح مع ما أصله الحل يبقى الأصل الإباحة. الأصل الإباحة ليه؟ لأن الشيء الطارئ عليه مش هيبقى الأصل، يبقى هو المشكوك فيه. ولذلك احنا بنتكلم على الأصل، الناقل عن الأصل مقدم على المبقي عليه. انتوا معايا ولا ايه؟ طب انا هقول، انتوا خدتوا بالكم من القاعدة اللي فاتت اذا استمع الحاضر والمبيح؟ طب القاعدتين دول ظاهرهما التعارض، عايزين حد من اخواننا يجمع ما بينهم، هعيد لك القاعدة تاني. انا هسألك الاول سؤالا، واحد قام من نومه لم يتذكر، هل احتلم ولا لم يحتلم؟ الاصل يبقى لا يجب عليه. اتى للمسجد متوضئ لم يتذكر، هل اخرج ريحا ام لا؟ الاصل لا. انتوا ليه ما بتقولوش الاصل الوضوء؟ لانه هو جاي مستصحب اصل معاه اللي هو الايه، قال انا متذكر انني احدث لكن مش متذكر انا توضعت ام لا، تقول له الاصل لانه هو جاي فاكر الايه الحدث لكن شاكك فين في الوضوء. يبقى اليقين اللي عنده ما يزالش بالايه الشك. فلذلك احنا لما قلنا اذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح فيما كان اصله الايه الحاضر. انت ما تعرفش انت ليك عندي 100 جنيه ولا مالكش، يبقى ليك الاصل ليك ولا الاصل مالكش؟ يعني انت مش فاكر انت ليك عندي 100 جنيه ولا مالكش؟ الاصل مالكش. ليه؟ لان كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. انت واخدين بالك؟ لان ده كان الاصل فيه الحرمه، فانت قلت الاصل الحرمه انه مالوش، عشان المال الاصل فيه الايه الحرمه. انت واخدين بالكم من الكلام؟ انت ليك عندي 100 جنيه، ليك عندي ايه 100 جنيه، وانا مش متذكر دفعتها ليك ولا ما دفعتهاش، يبقى الاصل ليك ولا مالكش؟ لان احنا متذكرين الايه المية لكن مش متذكرين. يبقى لما نيجي نختلط الحاجة دي محظورة ولا مباحة، ارجع من هون للاصل فيها، ان كان الاصل الاباحة مباحة، وان كان الاصل الحظر حظرة. يبقى كده انت مع الاصل ولا مع الطارئ على الاصل؟ ها واضحة دي؟ واضحة يا جماعة؟ خدوا التاني، الناقل عن الاصل مقدم على المبقي عليه. ايه؟ انت معايا يا احمد؟ الناقل عن الاصل مقدم على المبقي عليه. ام المؤمنين عائشة قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فكذبوه، وفي الحديث اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. ايهما يقدم؟ المثبت مقدم على النافي. ليه بقى؟ لان المثبت عنده ايه زيادة من علم، لان الاصل ان النبي ما كانش بيبول ايه، كان بيقول ايوه في البيت، ما كانش بيبول قائما، ده جاب زيادة منين؟ من علم. فكان الناقل عن الاصل مقدم على المبقي عليه. انتوا معايا كده ولا مش معايا؟ لذلك شوف انتوا قدمت الايه النقل على الايه على الاصل على المبقي ايه عليه. لو انا ما حبيتش اجمع وحبيت اعمل زي الشافعية والحنابلة اقدم حديث بصرة بنت صفوان على حديث طلق، حديث بصرة من مس فرجه فليتوضأ، وحديث طلق انما هو بضعة ايه منك، فهنا الشافعي يقول الحديث ضعيف، الحديث منسوخ، إلى غير ذلك من هذه العبارات. في النهاية يخرج مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية على وجوب الوضوء من مس الايه الفرش، مع بعض الخلاف ما بين المذهبين. لكن اللي أنا عايز أقوله الآن، ليه قالوا كده؟ من ضمن القواعد التي استخدمها الشافعي رحمه الله، قالوا حديث بصرة ناقل عن الأصل، إن الأصل عدم الوضوء ده، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي عليه. ليه مقدم على المبقي عليه؟ لأنه معه زيادة علم. يبقى أنت مع الأصل ولا مع الشيء اللي نقل عن الأصل؟ مع اللي نقل عن الأصل. طب وفي القاعدة الأولى، إذا اجتمع الحاضر مع المبيح، قدم الحاضر فيما كان أصله الحاضر، وقدمت الإباحة مع ما كان أصله الإباحة، أنت مع الأصل ولا مع الخارج عن الأصل؟ كيف؟ واضح السؤال كده؟ جاوب. شوف كلمة واحدة بس هتفك لك الإشكال. إذا اجتمع الحاضر المتيقن الأصل اللي هو في أصله الحاضر، إذا اجتمع الحاضر المتيقن مع الإباحة المشكوك فيها يقدم الحاضر، وإذا اجتمع المبيح المتيقن مع الحاضر المشكوك فيه يقدم الإباحة، وإذا وجد تعارض أما مسألة الناقل عن الأصل مقدم على المبقي عليه، إذا جاء يقين ناقل عن الأصل متعارض مع الأصل فيقدم الناقل عن الأصل على المبقي عليه لأن معه زيادة علم. أنتوا معايا ولا مش معايا؟ يبقى الحاضر والمبيح كانت شك ويقين. إذا اجتمع الحاضر مع المبيح قدم الإيه؟ قدم اليقين. اليقين إنه أنا إحنا بنتكلم الآن حاضر مع مبيح مشكوك فيه ولا مع متيقن منه؟ مشكوك فيه. لكن أصل يعني اللحمة أنا ما أعرفش مزكاة ولا غير مزكاة، يبقى الأصل فيها، الأصل فيها الحرمة. خدت بالك؟ شكيت مزكاة ولا غير مزكاة، يبقى الأصل الحرمة. المية دي طهورة، شكيت تنجست ولا ما تنجستش، يبقى الأصل الطهارة، إباحة الاستعمال. يبقى إذن انت هنا في قاعدة الحظر والمبيح كانت قاعدة شك ويقين، فقدمت اليقين على شك. أما الناقل عن الأصل مقدم على المبقي عليه لا يتكلم على ناقل عن الأصل مشكوك فيه، لأنه لو ناقل عن الأصل مشكوك فيه يعني يبقى مش هينقل عن الأصل، لكن ناقل عن الأصل ماله متيقن منه أو على الأقل يغلب على الظن، فأنا ذاك الناقل عن الأصل مقدم على المبقي واضح الفرق بين الاثنين؟ يا كلمة واحدة ستارة. ها، أي لحم الأصل فيه الحرمة إذا جهل المصدر. لكن لما ادخل عندك في البيت ولا تدخل عندي في البيت واقدم لك لحمه تقول ليش الاصل الحظر، اتذبحت ازاي ولا اتعملت ازاي. لكن انت وانت ماشي في بلده من البلدان لقيت حته لحمه موجوده ما تعرفش، يا في شارع ما تعرفش مين اللي حاططها، حته اللحمه دي مذبوحه ولا مش مذبوحه انت مش عارف. لقيت شاه متقطعه حتت موجود مرمية في الشارع، الشاي دي تاخدها تاكلها ولا تسيبها؟ تسيبها وتكون إضاعة مال ولا تأخذها وأنت لا تعلم هل ذكيت وستأكل ميتة؟ الشريعة تفصل الأصل فيها الحرم. ليه؟ جهل المصدر. لكن إن كانت عند رجل، دخلت التلاجة عندي ولا انا دخلت التلاجة عندك لقيت خروف متقطع جوه التلاجة، ما هو مفيش جناح علينا في ان واحد ياكل من بيت صديق، ياكل زي ما ياكل. انتوا معايا ولا مش معايا؟ يبقى الاصل فيها ايه دي؟ الحل. الاصل فيها الحل، يبقى فرق الايه؟ بدون استئذان. طبعا احنا دلوقتي عرفنا يعني مختلفة، لكن لا انت معلكش جناح تدخل وتأكل في بيت صديقك، خدت بالك؟ تأكل يعني اذا دخلت الى بيت عمتك او الى بيت خالتك، الى بيت عمك او الى بيت خالك، لك ان تأكل حتى وان لم تستأذن عمك. ان كان يكره ذلك لا، ما تجيش، ما تقربش، خدت بالك؟ يعني انت هتأكل من عنده حاجة، هيأكل دراعك؟ الشاهد الذي أريد أن أقوله هو أن الأصل أن ربنا رفع علينا الحرج في مثل هذه الأمور، دي من تسهيل شريعة الإسلام ورحمة شريعة الإسلام. تدخل في بيت أخيك أو في بيت أختك، لكن أنت تعمل إيه؟ تأكل، خدت بالك؟ ما عليكش حرك، ما عليكش حرك كده. فهنا بيقول لحوم الحمر الأهلية كانت مباحة، ثم حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر في السنة 7 من الهجرة. أما الحمر الوحشية مباحة. لا، ما أقدرش أقول كده، لأن الأصل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأنا مش عارف ده إيه، حصل كده ولا لا؟ خدت بالكم؟ يبقى الحمار الأهلي حرام، محرم الأكل، والحمار الوحشي حلال. إيه؟ حلال الأكل. طب الحمار الوحشي إذا تأهل، يعني جه يعيش معانا في وسطنا ونأكله برسيم ويأكله علف وبتاع، طب والحمار الأهلي إذا توحش؟ خلاف بين العلماء. الشافعية رحمه الله يجعل الأصل الحظر، فيقول الحمار الوحشي إذا تأهل لا يؤكل، وإذا توحش الحمار الأهلي برضه لا يؤكل. ليه؟ عشان عايز يقول إنه اشترك مع إيه؟ محظور. ومن العلماء من يقول يبقى الحمار الوحشي على أصله ويبقى الحمار الأهلي على أصله، لأنه مش هينقبل مثل هذه الطبائع. لذلك الحمار الوحشي أكرمكم الله وعزكم الله إذا رأى الأسد، سيبك من المخطط، احنا ممكن نخطط الثاني برضه، يعني ممكن نعدل الناس، حمار يعني حاجة وحش، أنثى وحشية مع واحد أهلي ويبقوا مع بعض يجيبوا لنا برضه مخطط. لكن اللي أنا عايز أقوله لكم نقطة مهمة، زي معذرة في العبارة، لو أن خنزيرا مع معزة، المعزة مباحة، فجابوا معزة مخنزرة أو خنزير معزاوي، حكمه إيه؟ أهو يغلب الحر، حر. واخدين بالكم؟ أنا كنت عايز أقول لكم في الحمار الأسد الحمار الوحشي لا يجري منه، لا هو عادي عايش معاه. انت عارفين لو انت جبت اسد قدام حمار اهلي يعمل ايه الحمار الاهلي؟ الحمار اللي انت تشوفه ده يعمل ايه؟ يجري؟ ده مش هتشوفه. هات بقى واحد صياد ببندقية قدام حمار اهلي، حمار وحشي، يعمل ايه الحمار؟ بمجرد ما يلاقي عربية نص نقل داخله، يشوف عربية بس او يشوف بس ناس لبس لا صيادين والكلام ده، يعمل ايه الحمار الوحشي؟ يجري. طب هات واحد ببندقية قدام حمار اهلي، يعمل ايه الحمار الاهلي؟ ايه؟ واقف. انتوا معايا ولا ايش معايا؟ ولذلك حينما يقول الله سبحانه وتعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وقسورة تأتي بمعنى الصياد وبمعنى الأسد، فإذا قلت بمعنى الأسد يبقى هتفسر الحمر بالأني حمر الأهلية، وإذا فسرت قسورة بمعنى الصياد يبقى هتفسر الحمر بمعنى الحمر الوحشي. وقال ابن عايز أخلص الجزئية دي عشان، وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حكى فيه الصدر، يترك المحرم والمشتبه فيه فيما أصله الحظر. وقال مجاهد شرع لكم، أي في قول الله شرع لكم، أوصيناك يا محمد وإياه، أوصيناك يا محمد وإياه. إيه أوصيناك يا محمد وإياه اللي هو نوح عليه السلام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طيب يبقى وأوصيناك يا محمد وإياه اللي هو مين؟ إيه؟ نوح عليه السلام. ولا أدري هل هو إياه إيه؟ أوصيناك يا محمد وإياه اللي هو نوح ومحمد. ما هي الآية كده، الآية بتقول كده، بتقول كده شرع لكم من الدين ما وصى به، يبقى هو ده الأصل. خدت بالك؟ يعني أوصيناك بما شرعنا إيه؟ لا. على كل، وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه، يعني نوح وجميع الأنبياء. يبقى مثلا أوصيناك وإياهم. تاخدين بالكم من الكلام؟ طيب شرع لكم من الدين ما... ايه السقط ايه بقى؟ اوصينا اوصاك يا نوح واياك، صح؟ ممكن كده، ممكن كده، لان دي زي ما تقولوا برضو مش وقال مجاهد شرع لكم اوصيناك يا محمد واياك دينا واحدا، ولذلك أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا، يعني سبيلا وإيه؟ سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. طيب، طب إيه دخل، طيب إيه علاقة كلمة ابن عمر بزيارة الإيمان والنقصان؟ إن من ترك ما حاك في الصدر هذه من ورعه هو زيارة الإيه؟ الإيمان. وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وكذا وكذا، يعني هذا الكلام لم يكن مع محمد صلى الله عليه وسلم فقط، إنما مع الإيه؟ مع جميع الأنبياء. وقال ابن عباس شرعة ومنهجة، يعني كل جعلنا منكم شرعة ومنهجة، لأنه إزاي هنا شرع لكم الذي وصى به نوح راح جايب لك كلمة شرعة ومنهجة، يعني كأن أمرك بنفس العقيدة لكن الشرائع مالها؟ الشرائع مختلفة. ولذلك قال سبيلا وسنة، أي في الطريقة والسنة لا في الشرائع. أكتفي بهذا القدر. نعم. الظن يأتي بثلاثة معان. الظن إذا سيق مساق المدح كان بمعنى اليقين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني الذين يوقنون بذلك. ويأتي الظن بمعنى تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، واحد منهم ماله أرجح من الآخر. خدت بالكم؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم، يعني غلب على ظنكم أنهم لن يخرجوا. ويأتي الظن بمعنى الوهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن يأتي بهذه المعاني. فإذا كان الظن اللي احنا بنتكلم عليه في الفقه ونقول الأحكام دي ظنية، معناها تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، يعني فيش حاجة ما لها راجح. أما الوسوسة التي تطرح فهي الوهم، الأشياء التي لا حقيقة لها، وسوسة لم تتبع بعزم ولم تتبع بعمل ولا بكلمة ولا شيء. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. الله اتكلمنا فيها قبل كده، لا أعذروني من الأسئلة، اتكلمنا فيها قبل كده إن أنت خليك مع الأصل، إذا كانت الدولة مما يباح أكلها يبقى هو ده الاصل، الا اذا تيقنت ان المصنع ده بيكهرب ويعمل، لان منهم اللي تراجع بعد حادثة التسعينات. ايه الفرق بين الفرائض والشرائع؟ الشرائع في العقيده او الفرائض عقيده والشرائع. كافر.